فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه، أي لا أسأل عن هذه، لا أسأل عن فتنة الرجل في أهله وجاره وماله، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يا حذيفة، أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك أحرى ألا يغلق. فقيل لحذيفة: هل كان يعلم عمر بن الخطاب الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما أن دون غد الليلة، إنه يعلم الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، أي إني حدثته حديثا عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول: ذهبنا أن نسأله، أي عن الباب. فأرسلوا إليه مسروق بن الأجدع رضي الله عنه، وهو من التابعين المقربين إلى الصحب الكرام رضي الله عنهم، فسأله فقال: من الباب؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى. فقد قتل عمر، انتبه معي، فقد قتل عمر وكسر الباب، كسر الباب الذي كان مغلقا على فتن كثيرة، أو الذي كان مغلقا لفتن كثيرة، كسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء. فكانت الفتنة الأولى بلا نزاع التي ظهرت هي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه. الفتنة الأولى التي ظهرت بعد موت عمر وقتل عمر رضي الله عنه هي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق، من الكوفة والبصرة ومصر، ودخلوا المدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن الكريم، كما سأبين لحضراتكم الليلة إن شاء الله تعالى. المهم أن نعلم يقينا، إذ أنني أتحدث عن علامات الساعة الصغرى، فالحديث كله حديثنا عن الفتن حديث عن العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت، كما بينت ذلك في المحاضرة التي أصلت فيها الحديث عن العلامات الصغرى والكبرى، وقلت بأن من العلماء من قسم العلامات إلى علامات صغرى وقعت وانقضت، ومنهم من قسم العلامات إلى علامات صغرى وقعت ولم تنقضي ولا زال وقوعها متكررة، والعلامات الكبرى التي سأفصل الحديث فيها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فلازال حديثنا عن العلامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولا زالت، ومن الجائز أن يتكرر وقوعها مرة بعد مرة. من بين هذه العلامات ظهور الفتن كما ذكرت. أقول الذي أود أن نعلمه أن الفتنة التي قتل فيها عثمان قد تحدث عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما وقعت، وهذه من علامات النبوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوما، قال كما سأفصل الحديث الآن فورا، قال لموسى، لأبي موسى الأشعري: ائذن لعثمان وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وستستمعون الليلة إلى كثير من الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما. هذا هو الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يسددني لأجلي لكم الحديث في هذه الفتنة الحالكة السواد، في هذه الفتنة التي بدأت بقتل عثمان وانتهت بقتل علي والحسن والحسين وجمع كبير من أصحاب النبي، لا سيما وأنا أعلم أنه قد خاض في بحر متلاطم الأمواج من لا يجيد السباحة، قد خاض في تاريخ الأصحاب وفي سيرة الأطهار من لا يجيد النزال ومن لا يجيد الكلام ومن لا يجيد السباحة، ومن يحمل قلبا مريضا مشوشا، ومن يحمل عقيدة فاسدة، ومن يحمل عقيدة فاسدة. من هؤلاء من تطاول على هذه القمم الشماء، من تطاول على هؤلاء الأطهار ونقل بعض الآثار وإن كانت في كتب أئمتنا من أئمة السلف كابن عساكر وابن جرير والطبري وغيرهم نقل هذه الآثار دون ما علم البتة بأقوال أهل الجرح والتعديل في أسانيد هذه الآثار، فإن علماءنا الذين سطروا كل هذه الآثار رووا كل أثر بسندها كل أثر بسنده، ليأتي من يريد أن يأخذ هذه التركة ليتعرف بعد ذلك ليقف مع سند هذا الأثر أو أسانيد الروايات ليقف على صحتها من عدمها. فهذه الرواية سندها مثلا من الشيعة المحترقين، وسند الأخرى من الخوارج المضللين إلى آخره، لكن بكل أسف تركت هذه التركة التاريخية الضخمة بما فيها من الغث والسمين والحق والباطل، وجاء من لا يحسن النزال فنقل إلينا من هذه التركة دون ما تمحيص أو تدقيق أو فهم دقيق أو حتى دون ما نظر سوي لمكانة الصحب عند الله تبارك وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل إلينا كثير ممن لا نشك في نيتهم ولا في صدقهم أخبارا لا ينبغي البتة أن تنسب إلى أحد المؤمنين من الصادقين، فما بالكم لو نسبت إلى أصحاب النبي الأمين رضوان الله عليهم أجمعين. زل في ذلك من زل، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، وأنا أجلي لحضراتكم الحديث عن فتنة موقعة الجمل وصفين وغيرها من هذه الفتن التي كانت هي الفتن الأولى التي جاء بعدها الشر كله في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقتل عثمان وأخبر بشهادة عثمان وأخبر أن عثمان سيقتل وسيقتل مظلوما كما سأبين الآن بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الآن، لماذا خص النبي عثمان بذكر البلاء مع أن عثمان قتل كما قتل عمر؟ هذا سؤال وجيه، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بالفتنة وبالبلاء مع أن عثمان قتل كما قتل عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا؟ والجواب يا إخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قتل، وكانت الدولة فتية أبية قوية، وكان عمر مهابا وكان عمر قويا، لكن عثمان رضي الله عنه قتل وامتحن بمثل ما لم يمتحن به عمر، فلقد تسلط على قتل عثمان رضي الله عنه مجموعة من القوم ممن أرادوا أن يخلعوا عثمان من الإمامة أو يقتلوه بسبب ظلم وقع فيه عثمان زعم الكذابون المبطلون. فعثمان ابتلي بما لم يبتلى به عمر، عمر قتله ابو لؤلؤة المجلوسي عليه من الله ما يستحقه بين الصحب الكرام حادث كحادث فردي، لكن عثمان رضي الله عنه ابتلي بحجالة من القوم ممن ادعوا ورعا باهتا وزهدا كاذبا وانطلقوا في زي الحجاج وقد خدعوا الناس كما سأبين الآن، وأنهم ما خرجوا إلا للحج وإلا للقاء عثمان رضي الله عنه ليبينوا له بعض المظالم التي يشتكي منها كثير من الناس أو بعض الناس، وهم ما خرجوا إلا بخطة مدبرة آثمة على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي ليقتلوا عثمان رضي الله عنه أو ليقنعوه من الإمام. وهذه كانت أول فتنة، يخرج مجموعة من المجرمين من الثوار ليخلعوا خليفة المسلمين بالقوة أو يقتلوه، لن يتعرض لذلك عمر بل قتل في حادث فردي. وعلى فراش الموت رشح عمر بن الخطاب ستة من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء عثمان ليكون خليفة المسلمين من بعده، وبايع المسلمون عثمان بالإجماع بيعة عظيمة جليلة، وتولى عثمان الخلافة وعاش الناس في رخاء إلى أن دبت وظهرت هذه الفتنة الكالحة الكالحة السواد، وسار هؤلاء على خلع عثمان او قتله، وهذه هي المرة الاولى التي تقع فيها مثل هذه الفتنة في تاريخ امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون ايها الاخوة، وهنا تبدأ الفتنة وهنا اول ظهور الفتن. بمقتل عثمان انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والاهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الاراء وازدادت المعارك واشتعلت نارها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ارتفع أو على يوما على جبل مرتفع من جبال المدينة، وقال كلاما عجيبا، قال كلاما لا ينطق صاحبه عن الهوى. قال بأبي هو وأمي لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر أو كوقع القطر. والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن وإشراف الساعة. تدبر كلام النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يعلو على جبل، على أطم من أطام المدينة، أي على جبل مرتفع، ويقول لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليه بعد مقتل عثمان، وأصابت هذه الفتن الحالكة جل بيوت أصحاب النبي، إن لم أقل كل بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد اشترك في الفتنة من اشترك، فوقعت الفتنة كل بيت، دخلت الفتنة كل بيت، مصداقا لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. أيها الأحبة الكرام، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سيقتل مظلوما وسيصيبه بلاء بعد أن بشره بالجنة. تذكر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبو موسى: فوضأت في بيتي وخرجت فقلت: لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظر وعاهد ربه أن يلازم اليوم دخوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكونن معه يومي هذا. يقول: توضأت في بيتي وخرجت فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فخرجت على إثره، يعني يتتبع أثر النبي وخطى النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي أراكم لا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى دخل النبي بئر أريس، حتى دخل النبي بئر أريس. يقول: وتوسط قفها، فتحة فتحة البئر، توسط النبي صلى الله عليه وسلم قفها، وكشف النبي عن ساقيه ودلاهما في البئر. يقول: فسلمت عليه، سلم أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفت فجلست على الباب وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله. حدش يدخل إلا مستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رجلك، انتظر حتى أستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن عليك، انتبه معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. يا لها من كرامة، لقد سعد الصديق بهذه الكلمة سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، إذ أن المبشر هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ائذن له وبشره بالجنة، خلاص. يقول: فدخل فقلت أبو موسى، فقلت له: يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة. فدخل الصديق رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس عن يمين رسول الله في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المتبع للنبي في كل شيء. يقول أبو موسى: ثم رجعت فجلست على الباب، اسمع، وقد تركت أخي يتوضأ، يريد أخاه. يقول: وقد تركت أخي يتوضأ ويلحق بي. يقول أبو موسى: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني يقصد أخاه، يأتي به، هو يريد أن يأتي ليستأذن لعله أن يبشر بمثل ما بشر به النبي أبا بكر. وهذه لفتة إيمانية تبين لنا معنى الأخوة رضوان الله عليهم جميعا. يقول: فرأيت الباب، رأيت إنسانا يحرك الباب، فقلت: من؟ فقال: عمر بن الخطاب لم يجد أخاه، فقلت على رسلك. ثم جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، عمر يستأذن عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة. ما شاء الله، لقد سعد عمر هو الآخر سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. ائذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فدخل عمر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس مع رسول الله في القف عن يسار النبي، ودلى رجليه في البئر كما فعل النبي وصاحبه. اتباع في اسم نقش رضوان الله عليهم جميعا. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فرجعت حتى جلست على الباب وقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه. يقول: فرأيت إنسانا يحرك الباب، فقلت: من؟ فقال: عثمان بن عفان. فقال: على رسلك. وذهب أبو موسى للنبي فقال: يا رسول الله، عثمان يستأذن عليك. اسمع وانتبه إلى نور النبوة وإلى علامات النبوة صلى الله عليه وسلم. الرسول قال في أبي بكر وعمر: ائذن له وبشره بالجنة فقط. اسمع ماذا قال النبي في حق عثمان. قال النبي لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال له أبو موسى: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل عثمان رضي الله عنه فوجد القف قد امتلأ عن يمين رسول الله وعن يساره، فجلس في مواجهة النبي وصاحبيه، ودلى رجليه في البئر كما فعل رسول الله وصاحبه. في غير رواية مسلم حينما قال له أبو موسى: رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك، قال عثمان: نصبر ونحتسب إن شاء الله تعالى، نصبر ونحتسب إن شاء الله تعالى. عثمان بن عفان قبل أن أشرع في الحديث عن الفتنة: أرى من الجفاء جدا ألا أبين لحضراتكم في عجالة سريعة من هو عثمان. ماذا تعرفون عن عثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذلكم الرجل الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أوسمة تمنى أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما أن لو نال ما ناله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تصور معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة من حديث عائشة. تدبر معي، يقول: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، أي في بيت عائشة، كاشفا عن فخذيه لأبي هو وأمي، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي وهو على تلك الحال، أي على حال اضطجاعه وعلى حال كشفه عن ساقيه، فتحدث ثم استأذن انصرف. فاستأذن بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن له النبي وهو على نفس الحال، فتحدث مع النبي ثم استأذن فأذن له. تقول عائشة، انتبه معي: ثم استأذن على رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. تقول: فقبل أن يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام واعتدل في جلسته وغطى ساقيه، فدخل عثمان فحدث النبي ثم انصرف. فلما خرج عثمان قالت الزكية العبقرية الفقيهة عائشة أمنا رضي الله عنها: ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال المصطفى: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ بمنقبة عجيبة جدا. ولا يستطيع ورب الكعبة بليغ على وجه الأرض أن يجسدها لكم الآن. يكفي أن نردد مرة أخرى كلمة النبي، لنترك كلام النبي ينفذ إلى أعماق أعماق القلوب، وليسعد كل مؤمن بحسب تذوقه لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان بهذه المنقبة العظيمة في حق عثمان. يقول النبي لعائشة: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه عثمان رجل بلغ هذه المكانة، من شدة حيائه من الله استحت منه ملائكة الله تبارك وتعالى. إنها فضيلة، بل وفضيلة عظيمة. واسمع أيضا إلى هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فارتش الجبل بهم، فقال النبي للجبل: اثبت أحد. يخاطب النبي أحدا، أحدا، بل إن النبي قد أخبر بأن جبل أحد يحب النبي ويحبه النبي. أحد جبل يحبنا ونحبه، الحجارة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج الجبل بالنبي وصاحبيه أبي بكر وعمر وعثمان وأصحابه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي من هو؟ صلى الله عليه وسلم. والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، ولا زالا يقفان مع النبي، وإذ بالنبي يحكم لهما بالشهادة في سبيل الله. وهذه الشهادة، إذ أن الذي يحكم لعبد في الدنيا لا زال يعيش في الدنيا بالشهادة هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأنتم تعلمون فضل الشهادة عند الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالذي يحكم بالشهادة لعمر وعثمان رضي الله عنهما هو النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما هاجر النبي إلى المدينة أيها الأحبة، فاجأ النبي والصحابة مشكلة خطيرة خطيرة، ألا وهي مشكلة الماء، مشكلة المياه. وأود أن أقول أيضا بأن المشكلة الخطيرة القادمة في القرن المقبل ستكون بلا نزاع هي مشكلة المياه، هي مشكلة المياه. وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لإلقاء محاضرة أو خطبة في هذا الموضوع الهام، إذ أن الاتفاقات الأخيرة بين إسرائيل وتركيا لابد أن ننتبه وأن نصن جيدا إلى أن أصل هذه الاتفاقيات هو المياه، هو المياه، وإن الخطر القادم في المنطقة بأسرها سيكون هو خطر المياه. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من نعمة الماء التي غفل عن شكرها كثير من الناس. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فواجه النبي وأصحابه مشكلة المياه، فشق على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القحط، وكان يتحكم في المياه رجل يهودي خبيث يبيع الماء بالمال وبالشعير والتمر، واليهود هذا ديدنهم في كل زمان ومكان، يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض، في المياه، في الذهب، في الإعلام، في التعليم، خبثاء. قد يتحكم واحد فقط في رقاب آلاف من الناس، ان تحكم في مصدر حياة هؤلاء القوم، ما تحكم في المياه تحكم في آلاف البشر، بل في ملايين البشر. كذلك في الإعلام يوجه عقول البشر، كذلك في التعليم. يقول خبيث منهم: دعوا أولادهم يذهبون إلى المساجد ويقرؤون القرآن، ولكن سنغير هذا كله لأبنائهم في مدارسنا. يخططون ويدبرون ويضعون المناهج التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس. ولذلك منظمة اليونسكو هي التي تضع إلى الآن مناهج أولادنا وبناتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا ندرس في المرحلة الثانوية مثلا التاريخ الإسلامي، تاريخ الحروب الصليبية، لينشأ الولد على عقيدة الولاء والبراء. ولكنك ترى الآن يعني تاريخا عجيبا، ترى تاريخ الفن في الدولة العباسية، تاريخ الفن في الدولة العباسية إلى غير ذلك من هذا التاريخ المشوه المزور الذي لا يخرج أبطالا ولا رجالا، وإنما يخرج أبناء لا يعرفون شيئا عن عقيدتهم ولا عن تاريخهم الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. المهم أيها الأحبة الكرام أن الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه في المدينة، وجشع هذا اليهودي الخبيث، وتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لو وجد من بين أصحابه من يشتري بئر رومة من هذا اليهودي الجشع الذي يبيع قربة الماء بمد من الصاع أو من الشعير. ولم تجد هذه الأزمة إلا عثمان المعطاء رضي الله عنه وأرضاه، الذي انطلق فورا بعدما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يشتري بئر رومة فيجعل ذلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين، أي ليجعل المسلمين يشربون معه، بخير له منها في الجنة. والحديث رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن السلمي وهو حديث حسن. فقال عثمان بن عفان: أنا يا رسول الله. وانطلق عثمان رضي الله عنه وليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث. فقال له اليهودي الغبي: لا أبيع لك البئر كاملة، بل أبيع لك نصفها. كيف تباع نصف البئر؟ فقال: البئر لك يوم ولي يوم. فوافق عثمان واشتراها منها، واشتراها اشترى العين منه باثنى عشر ألف درهم. اسمع، فكان المسلمون بفضل الله عز وجل في يوم عثمان يأخذون الماء الذي يكفيهم ليومين، ويجلس اليهودي في يومه ليرى مسلما يشتري منه فلا يجد. غباء. اوعى تفتكر انهم اذكياء، ده اغبى خلق الله، اغبى خلق الله اليهود. من كل اسف شباب يقول لك ده بيخططوا اذكياء. والله الذي لا اله غيره ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا لغفلتنا نحن، والا لنومنا العميق، والا فهم اجبن الخلق واغبى الخلق. يا اخوه، هل ترون أغبى من أناس يقتلون الأنبياء ويردون منهج رب الأرض والسماء؟ والله جل وعلا تكلم عن جبنهم مع إظهارهم لنا أنهم قوة وأنهم يد واحدة. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وتكلم عن جبنهم فقال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا. مش ممكن. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. أسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم شديد. فاليهود أغبى الخلق. فذهب اليهودي الغبي إلى عثمان رضي الله عنه ليعرض عليه نصف البئر الآخر، إذ أنه لم يجد مسلما يشتري منه بعدما اشترى عثمان بئر رومة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أيها الأحبة، ضاق المسجد النبوي يوما بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنى النبي على أصحابه أن لو تقدم أحد فاشترى الأرض المجاورة إلى المسجد ليزيد مسجد النبي. ولم تجد هذه المشكلة أيضا إلا عثمان المعطاء. فتقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه واشترى الأرض المجاورة، وزادت رقعة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي العام السادس للهجرة خرج النبي وأصحابه من المدينة المنورة إلى مكة وهم يريدون العمرة. تدبروا معي. وعلمت قريش بذلك، وأراد النبي أن يخبر قريشا أنه ما جاء مقاتلا ولا محاربا، بل جاء لزيارة البيت. فخرج النبي وهو يلبس ملابس الإحرام وساق الهدي أمامه ليؤكد لهم أنه ما جاء إلا معتمرا. ولكن قريشا أبت ورفضت رفضا باتا دخول النبي إلى مكة. أرجو أن تركزوا معي في هذا التاريخ، فوالله أتمنى أن لو حفظ شبابنا جميعا هذا التاريخ بهذه الصورة المصححة التي عكفت عليها لأجلي الحق في هذه الفتنة الحالكة السواد. أسأل الله تعالى أن يجزي عنا أصحاب النبي خير الجزاء. تدبروا معي أيها الإخوة، قريش منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول ورفضت رفضا باتا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى قريش رجلا من وجوه القوم ليؤكد لسادة قريش أن النبي ما جاء إلا لعمرة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خراش بن أمية الخزاعي، وهو رجل شريف في قومه وجيه، فكادت قريش أن تقتله لولا أن الله عز وجل نجاه، ولولا أن مجموعة من عقلاء قريش قالوا لا تقتلوه فإن الرجل ما جاء إلا رسولا، والرسل عندهم لا تقتل. ومنع الأحاديث قريشا من قتل خراش ابن أمية الخزاعي، فدعا النبي عمر بن الخطاب ليرسله بعد خراش، فقال عمر يا رسول الله ليس بمكة أحد يمنعني، ليس بمكة أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكنني سأدلك على رجل عزيز بها مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ فقال عمر إنه عثمان بن عفان. واختار النبي عثمان رضي الله عنه، تدبر، لأننا سنقف الآن على منقبة من أغلى وأجل وأعظم المناقب التي فاز بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انطلق عثمان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر قريشا أنه ما جاء إلا للعمرة، وهو لا يفكر إلا في أن يوصل رسالة النبي حتى ولو قتل، فهو يعلم يقينا أن قريش ابن أمية قد تعرض للموت وللهلاك لولا أن الأحابيش قد منعته من القتل. إذن هو ذاهب وهو يعلم يقينا أنه ربما يعود أو لا يعود. انطلق عثمان وسط هذه المخاطرة المرعبة المرعبة، لا يعنيه أبدا أن يرجع حيا أو ميتا، وإنما كل الذي يعنيه أن يبلغ لقريش رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقبلته قريش وأحسن استقباله وبالغوا في إكرامه، فهو الوجيه في قومه الشريف النسيب، وبلغهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، هو ما جاء إلا ليطوف بالبيت، وهذه أمنية، لكن انظروا إلى الفقه والفهم. قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، فقال عثمان التقي النقي الحيي والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. فحبسوا، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. اسمع، فلما سمع الصحابة بأن عثمان قد قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي خلد ذكرها القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والتي سميت ببيعة الرضوان، والتي زكاها من فوق سبع سماوات الرحيم الرحمن جل وعلا، فقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة كانت لماذا؟ كانت البيعة على الموت، يقاتلون مع النبي قريشا لأنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه حتى يفنى كل صحابي، يفنى الصحابة عن آخرهم، بيعة على الموت، لا يريدون الحياة، لا يحبون أن يرجعوا إلى نسائهم وأموالهم وأولادهم في المدينة. مرة أخرى بعدما قتل المشركون عثمان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين، تدبر، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك، أي يبايعونك يا رسول الله، إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. قام النبي يبايع الصحابة، وتصور معي بقلبك وكيانك كله هذا المشهد الذي يخلع القلب من السعادة والفرحة من هؤلاء الطلاب والتلاميذ والسادة والقادة الذين تربوا على هذه الأخلاق. وقد يزول العجب حتما إذا علمنا أن المربي هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. قام النبي ليبايع الصحبة الكرام، اسمع ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: إن عثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله. إن عثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله. فقدم النبي بعد هذه الكلمة يده اليمنى، وضرب النبي بيده اليمنى على يده اليسرى ليضع الصحابة أيديهم جميعا على يدي النبي. فقدم النبي يده اليمنى وضرب بيده اليمنى هكذا على يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان. الله أكبر، يد النبي، هذه يد عثمان، لأنه غائب. فالنبي يضرب بيده اليمنى لعثمان بن عفان، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده الأخرى. يقول أنس رضوان الله على أنس، يقول أنس بن مالك: فكانت يد رسول الله لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. هل تدبرتم هذه العبارة؟ فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. فالذي يضرب بيد عثمان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا لها من كرامة. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وله شاهد في صحيح البخاري مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولم يمضي أيها الأحبة الكرام على بيعة الرضوان 3 أعوام إلا وقد ترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد عزم على غزو المسلمين في المدينة المنورة. لم يمضي على بيعة الرضوان 3 أعوام إلا وقد ترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد عزم على غزو المسلمين في المدينة المنورة. وكان الصيف حارا يصهر الجبال، وكانت البلاد تعاني من الجد والعسر. فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم فأين ما يركبون عليه؟ أين الطعام وأين الشراب وأين الظهر؟ أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يجيش جيشا جرارا ليقاتل الروم بقيادة هرقل. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة. وارتقى النبي المنبر عليه الصلاة والسلام يحث الناس على النفقة: فلا تغضبوا إذن ممن وقف بين أيديكم في أي مسجد أو في أي زمان ليحط الناس على النفقة لله تعالى، فإن أول من فعل ذلك هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي بألف دينار من الذهب. جاء عثمان إلى النبي بـ1000 دينار في ثوبه حين طلب النبي تجهيز جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي وجعل النبي يقلبها بيده في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل وفي حديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب يقول عبد الرحمن بن خباب: شهدت رسول الله ويحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، رسول على المنبر عمال يحث الناس على الصدقة وعلى النفقة، فوقف عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي ليحث الناس على الصدقة. فقام عثمان مرة ثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فتهلل وجه النبي وانطلق يحث الناس على الصدقة. فقام عثمان للمرة الثالثة وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. يقول عبد الرحمن: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. هذا نذر يسير جدا، وإلا لو توقفت مع عثمان لوقفت الليل ورب الكعبة بطوله. هذا نذر يسير لتقف من البداية على قدر عثمان، لأنه لو انطلق المسلم في الحديث عن الفتنة التي قتل فيها عثمان من هذا المنطلق لفهم قدر الصحابة ولعرف جلال الصحابة. هذه شهادة من النبي له، بأن الملائكة تستحي منه، وشهادة له بأنه شهيد، وشهادة له بأنه لا يضره شيء سيعمله بعد يومه هذا. مناقب من النبي وشهادات من النبي صلى الله عليه وسلم العثمان. لو انطلقت أيها المسلم لتتحدث عن الصحابة من منطلق هذه القاعدة الواضحة الطاهرة، من منطلق تكريم الله وتكريم النبي لهم، لو قفت على قدرهم وعلى فضلهم وعلى صدقهم وعلى طهرهم، ولما رميت واحدا منهم بما لا يمكن ان يرمى به مؤمن من احاد المؤمنين الصادقين، فضلا عن ان يكون من اصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه يصحب رسول الله حتى يتوفى رسول الله وهو عنه راض، ويصحب ابا بكر حتى يتوفى ابو بكر وهو عنه راض، ويصحب عمر حتى يتوفى عمر وهو عنه راض، بل ويكتب عمر اسمه في قائمة ستة من الصحابة ممن اراد عمر بن الخطاب ان يكون الامر او الحكم بين هؤلاء، لواحد من هؤلاء. فاختارت الامة كلها بالاجماع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وما ان تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الا واشتعلت نار الفتن اشتعالا، وبدأ الثورات مسلحة تنتفض على هذه الدولة العظيمة المترامية الاطراف من هنا وهنالك. انتفضت دولة الروم وغارت دولة الروم على حدود الدولة الاسلامية، بل ووصلوا باسطولهم فعلا الى الاسكندرية وفلسطين بعد موت عمر وتولي عثمان. كانت كل الارض تهاب عمر، وكل واعتى الامبراطوريات كسرت انوفها على يد عمر. فما ان قتل عمر وتولى الخلافة عثمان الا وقامت كل دولة بثورة مسلحة على الدولة الاسلامية، نظرا لان الذي تولى الخلافة شيخ كبير في السبعين من عمره. كان عثمان بن عفان في هذا الوقت قد جاوز السبعين من عمره، رجل شيخ كبير، وعمر تعلمون من عمر. فلما قتل قامت الدنيا كلها على دولة الاسلام. انتبهوا يا اخوة لتعرفوا قدر عثمان رضي الله عنه وارضاه. تمردت كذلك قوة التمرد في اذربيجان وارمينيا، وسرت النار لتطوق دولة الاسلام باسرها، واغرى هؤلاء جميعا ان الخليفة القوي عمر قد قتل، وان الخليفة الذي تولى رجل في سن السبعين. وسبحان الله العظيم، اصدر عثمان بن عفان رضي الله عنه على الفور الاوامر، وقام بنفسه ليختار قواد الجيوش لاطفاء هذه النار فورا. وسبحان ربي، كأنما تحرك داخل اهاب هذا الشيخ الكبير شباب التاريخ باسره. انطلق في كل حيوية وشباب ليختار قواد الجيوش بنفسه، وينطلق مع كل قائد ليوصيه، وسرعان ما تحولت هذه الفتن الى فتوحات، وتمت الانتصارات، وزحف المسلمون، بل ومهدت الارض لزحف المسلمين الجسور في عهد عثمان. تصور، مهدت الارض لزحف المسلمين الجسور في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. انطلق الفتح الاسلامي في عهده كأنه الليل والنهار، حتى بلغ المسلمون السودان والحبشة في الجنوب، انتبه، والهند والصين في الشرق. رفرفت راية الاسلام على بلاد الصين في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. والفتنة اذا بدأت من الداخل فانها اخطر بكثير من كل الفتن الخارجية ولو اجتمع اهلها. ارجو ان تركزوا معي، الفتنة لو اشتعلت نارها من الداخل، من داخل البيت، فانها اخطر بكثير من كل الفتن الخارجية ولو اجتمع اهلها. يقول الاعداء دوما في مقولة خبيثة، لابد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها، لابد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها، ولا يجرؤ ان يقطع الشجرة. لكن لو كسر فرعا منها فمال هذا الفرع في طريق الناس وحال بين الناس وبين المرور، يستطيع ان يهيج الناس على قطع الشجرة من جذرها. أرجو أن تتذكروا هذا الكلام. فنحن لا نخشى أبدا من الفتن الخارجية مهما كان أهلها أقوياء، ولكن الفتنة كل الفتنة أن تشتعل نارها من داخل البيت الإسلامي، من داخل الصف المسلم، وهذا هو الذي وقع. سرعان ما تحولت هذه الريح الهادئة الباردة إلى عاصفة مدمرة، أخذت تتجمع شيئا فشيئا وينادي بعضها بعضا حتى تحولت إلى إعصار مزلزل مدمر. كتب على الخليفة الشيخ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يواجهه وحده في محنة هبطت بها شراسة الثوار المجرمين إلى الحضيض، وارتفع بها تسامح الخليفة إلى القمة رضي الله عنه وأرضاه. اشتعلت نار الفتنة التي قتل فيها عثمان، قتل فيها مظلومة بشهادة النبي. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يتحدث عن فتنة وأشار إلى عثمان: يقتل هذا فيها مظلوما، يقتل هذا أي عثمان فيها مظلوما. والحديث رواه الترمذي في كتاب المناقب، وقال حديث حسن صحيح، وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إسناده صحيح. أشار النبي إلى عثمان رضي الله عنه وتحدث عن هذه الفتنة وقال: يقتل هذا فيها مظلوما. وتولى كبر هذه الفتنة المروعة عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الخبيث، هذا الرجل الذي انتحل الإسلام وادعى الغيرة الشديدة على قيمه، ومضى الخبيث يدرس في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جوانب القوة والضعف على السواء، حتى إذا ما رسم الخطة بإحكام بدأ يتحرك إذ لم يجد له أعوانا ولا أنصارا في المدينة. فالمدينة لازال فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد له أنصارا ولا أعوانا لهذه الفتنة الخبيثة، فانطلق إلى العراق. ألم أقل لكم ما أن النبي، ألم أقل لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الفتن كلها تخرج من المشرق. توجه الخبيث إلى العراق، إلى البصرة والكوفة، ثم نزل إلى مصر وأعد له أعوانا. وهؤلاء يا إخوة عشاق الفتن وأنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، أنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. وجد هذا الخبيث أعوانا له على فتنته ضد من؟ ضد عثمان. عثمان زوج ابنتي رسول الله، عثمان خليفة المسلمين، عثمان الشيخ الذي وصل في هذه الآونة إلى 80 من عمره، في وقت الثورة وصل إلى 80 بل زاد عن 80، عثمان الذي اشترى بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة. ينطلق هذا الخبيث ليجيش ضد هذا الرجل العملاق الطاهر حثالة من أردأ الخلق وأقذر الناس وأعفن الناس. المصيبة الكبرى أنه نجح في أن يحرك هؤلاء الغوغاء والسفلة بزعم أنهم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام. وأرجو أن تنتبهوا جدا يا شباب، فإن الفتن كلها في كل زمان ومكان تعلن وترفع رايتها باسم الإسلام، باسم الإسلام. ينال من القادة الأطهار، من القادة الحقيقيين في هذه الأمة، ألا وهم بلا نزاع العلماء، قادة الأمة بجدارة بلا نزاع هم العلماء، الذين ما ضلت الأمة إلا يوم أن تخلت عنهم. ترفع الحرب وتعلن راية الحرب دوما في كل الأزمنة والأمكنة على القادة لكسر أضلاع القيادة ولتحطيم رأس القيادة بزعم باسم الإسلام، وأننا لا نريد إلا نصرة الإسلام. كما سترون الآن هذا الغبي الوقح الأحمق ابن الحلق الخزاعي وهو يطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، فيقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث لقال: طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه، ليس فيها شيء لله. وكيف يكون، كيف يكون في قبل عثمان شيء لله تعالى؟ فيا شباب، الحرب والفتن تعلن دوما وترفع رايتها باسم الاسلام وباسم الانتصار للاسلام، فارجو ان نفطن جيدا الى هذه الفتن التي تعلن الان، والى هذه الحرب الهوشاء التي تعلن الان على رموز الامه، بدءا بالنبي والصحابه والعلماء من السلف والتابعين لهم الى يومنا هذا، باسم التحرر من عقدة القديم والتخلص من هذا التاريخ البالي والتحرر والانفتاح والانطلاق لنسيرة المدنية و الى اخره، زخم ضاغط على شباب الامة بحجة التحرر من القيود والقديم، وهم في الاصل يريدون ان يهدموا الثوابت والاصول الحقيقية لدين الله باسقاط رموز هذه الامة. والحرب تعلن من اول مرحلة الى اخر مرحلة، لانها حرب لصالح الاسلام. وقد يزل في الحرب بعض الطيبين من السذج، فترى من طلابنا من يسيء الى علمائه وشيوخه ويردد ما يردده العلمانيون المجرمون، يعلم او لا يعلم. فالمصيبة الكبرى ان الناس تخدع بان الحرب هذه لصالح الاسلام. فانتبه معي ايها المسلم، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ينطلق ابن السوداء عبد الله بن سبأ الخبيث ليثير حثالة من اقذر الناس ضد الطاهر، ضد عثمان، بحجة ماذا؟ اسمع، قال عبد الله بن سبأ لاصحابه من السفلة والغوغاء ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، قال لهم: ان لكل نبي وصية، ان لكل نبي وصية، وان عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، هنا مبدأ الفتنة، هو هيبدأ بعد كده هيطلع لنا بقى الروافض ويطلع الخوارج، هنا بداية الفتنة. قال: ان لكل نبي وصية، ووصي رسول الله علي، وان عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وثب عثمان ابن عفان على امر هذه الامة واخذ الحق من علي، فهبوا ورد الحق الى صاحبه. هنا البداية، واقف عندها لاكمل الحديث ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل، فاني ارى عقارب الساعة تطاردني، والله اسأل ان يجزي عنا عثمان خير الجزاء وان يجمعنا باصحاب النبي في جنات النعيم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.